أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة لمن جاء يوم الجمعة والإمام في الركعة الأولى، هل يعتبر أدرك الجمعة؟ نعم، حتى الركعة الثانية لو جاء قبل أن يرفع الإمام رأسه، دخل معه قبل أن يرفع رأسه من الركعة الثانية، فقد أدرك صلاة الجمعة، فيضيف إليها ركعة أخرى بعد السلام تعتبر جمعة. نعم.